لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أضف لذة للذكر. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية تضيف لذكرنا لله عز وجل عدة أمور في غاية الأهمية، تضفي على الذكر لذة، وذلك أن الآية قد اشتملت على جملة طيبة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ذاكر الله عز وجل. أولها أن يكون الذكر في نفسه، أن يكون الذكر في نفسه، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء. الإخلاص إيه؟ أدخل في الإخلاص يعني أقرب، وأقرب إلى الإجابة، إجابة الدعاء والذكر، وأبعد من الرياء، كما ذكر الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. الأدب الثاني أن يكون على سبيل التضرع، أن يكون الذكر على سبيل التضرع، وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، فيتحقق فيه وتتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية، تتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. الأدب الثالث أن يكون على وجه الخفية، الخيفة أي الخوف، أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل، الخوف من الرد وعدم القبول. هل هناك آية تدل على ذلك أن المؤمن بعد العمل الصالح يخاف؟ هذه هي مدارسة القرآن ومذاكرته، وأننا نحتاج أن ندرس القرآن آية آية ونتعلمها ليكون التطبيق. نعم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي، انتبه، يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. لذلك هذا المعنى نحتاجه عقب كل عبادة، عقب صوم رمضان، عقب الاعتكاف، ليس أن يزهو الإنسان بنفسه وأن يعجب بها وأن يفخر، وإنما أن يكون خائفا من عدم القبول. كيف حال الصيام وماذا فيه من التقصير؟ كيف حال القيام وماذا فيه من التقصير؟ حالنا هذا دوما، هذا حالنا دوما. إذن فالأدعى للإنسان والأولى له أن يكون خائفا، وليس أن يكون معجبا، ليس أن يكون مدلا على ربه بالعبادة، ليس أن يكون ممتنا على الله بما فعل من صيام وقيام وتلاوة واعتكاف وغير ذلك، فهذا حري به أن يرد ولا تقبل منه العبادة. لذلك ينبغي أن يكون هذا حال الإنسان، قلب الإنسان، أن يكون خائفا من عدم القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لو تفكر الإنسان في رجوعه إلى الله، في حسابه، في أنه تعالى يحاسب على مثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وانظر للصلاة وسائر الأعمال، يا ترى هل فيها جوانب من جوانب التقصير أم لا؟ لو أخذنا هلكنا، لكنه رحيم يعامل أولياءه وعباده المؤمنين بفضله ورحمته سبحانه. الأدب الرابع أن يكون دون الجهر، لأنه أقرب إلى حسن التفكر، أن يكون دون الجهر لأنه أقرب إلى حسن التفكر. قال ابن كثير: في تفسير قوله تعالى ودون الجهر من القول قال وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا وفي ذلك في السنة حديث أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم أو إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأنت تركب الراحلة تجلس عليها العنق قريب جدا منك الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من عنق راحلته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إذا استشعر الإنسان قرب الرب سبحانه أنس به ورجى فيه خيرا بل عظم رجاؤه فيه سبحانه وتعالى وكان ذلك أعون له على الإخلاص الأدب الخامس أن يكون باللسان للقلب وحده وهذا مستفاد من قوله تعالى ودون الجهر يعني متكلما كلاما دون الجهر ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع بين الذكر بالقلب واللسان بين الذكر الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب وبعض العلماء يقول ذكره في قلبه بلا لسانه كما قال تعالى ودون الجهر من القول يعني أن يذكر الله عز وجل بقلبه بلا لسان ولكن الأول هو الأصح كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعندنا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الأدب السادس أن يكون بالغدو والآصال كما قال الله تعالى بالغدو والآصال في نفس الآية أي في البكرة والعشي تدل الآية على مزية هذين الوقتين ما السبب في فضيلتهما وقت بعد الفجر وبعد العصر نعم وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش الناس يذهبون إلى أعمالهم ويشتغلون وقد ورد أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخرة فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر حينما تذكر الله في أول اليوم وتذكره في آخره والأعمال ترفع في هذين الوقتين فيرفع أول ما يرفع عنك إيه؟ ذكر الله عز وجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا في صحيح مسلم الأدب السادس النهي عن الغفلة في نفس الآية قال الله ولا تكن من الغافلين أي الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه وهذا فيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرار عليه وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ثم إن الله عز وجل لما حث على الذكر في هذه الآية ورغب فيه وحذر من ضده وهو الغفلة ذكر عقبها داع آخر من دواعي الذكر وهو قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه من الذين عند ربك الملائكة وصفهم الله بعدم الاستكبار عن عبادته وأنهم يسبحونه وله يسجدون وهذا حث للمؤمنين وترغيب لهم على أن يقتدوا بمن بالملائكة في ذكر الله إذا كان هؤلاء المعصومون من الذنب هذه حالهم في التسبيح والذكر والعبادة فكيف ينبغي أن يكون غيرهم ممن هو خطاء مذنب كثير الذنب قال ابن كثير وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل فذكر الله حال الملائكة ليكونوا لنا قدوة لنقتدي بهم في كثرة الذكر ودوام العبادة أما الذكر الذي نأخذه اليوم فإجابة لسؤال ماذا يقول الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره؟ إنسان وهو نائم رأى رؤيا يكرهها، ماذا يقول الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره؟ يستعيذ بالله من الشيطان. تمام. ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينبغي أن يقوله المسلم ويفعله عندما يرى في منامه ما يكره وما يحب. من ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي الصحيحين حديث أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها أو به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها فإنها لن تضره. وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه الأحاديث نستنبط منها جملة من الفوائد تتعلق بالرؤية فيما يتعلق بما يسر وما يكرهه الإنسان. أولها تعظيم شأن الرؤية الصالحة التي يراها المسلم فهي من الله، ساقها الله إلى عبده المؤمن بشارة له بالخير وتأنيسا لقلبه وطمأنة لفؤاده، كما قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعض المفسرين: هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني المقصود هذا المقصود بالإيه؟ بالبشرى التي جاءت في الآية، البشرى أنها الإيه؟ الرؤيا الصالحة. الفائدة الثانية أن ما يراه المؤمن في منامه مما يكرهه إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولكن ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ما الأشياء التي يراها الإنسان في منامه؟ كم نوع؟ اثنين. إيه وإيه؟ طب ثلاثة. إيه؟ تمام صح، هما ثلاثة. ثلاثة أقسام: الرؤية الصالحة وهي بشرى من الله لمن رآها أو رؤيت له. الثانية الرؤية من الشيطان وهي أهاويل يأتي بها الشيطان للإنسان في منامه وأمثال مكروهة يضربها بقصد التشويش على الإنسان وإدخال الحزن عليه. الثالث الأحلام التي تجري على الإنسان في منامه مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فربما رآه في المنام، وسنشير إلى القسم الثالث هذا بعد قليل. الأدب الثالث: ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان إذا رأى في منامه ما يحب؟ ماذا يفعل؟ أول شيء يفرح ويستبشر بالرؤية الصالحة إذا رآها أو رؤيت له، ولكن لا يغتر. مثلا قال له قائل: رأيتك أمس وأنت في النوم وتقرأ القرآن، فإذا أنت قد ختمت وظللت تدعو وإذا بالسماء تنفتح ورأينا كذا وكذا، هذا خير، فيستبشر ويحمد الله عز وجل ولكن لا يغتر. ولذا كان بعض السلف يقول: الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. وكان بعضهم يدافعها يخاف على نفسه، كما جاء بعضهم لبعض الصالحين قال: رأيتك أنا وأنت في الجنة أمس، رأيتني أنا وأنت في الجنة، فقال: أما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلعب به؟ ما هو برضو ما تقفلهاش برضو كده، يعني ممكن تدفع الخوف عن نفسك، ولكن يعني هذا خير بلا شك، يعني قل الحمد لله واحمد الله على ذلك ولا تغتر، لكن لعله كان يدفع عن نفسه عجب أو غير ذلك. الأدب الثاني الذي يفعله المؤمن حينما يرى ما يحب أن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه إليه والفضل الذي منحه إياه لأنه أكرمه بهذه الرؤية المبشرة. ثلاثة، يحدث بها من يحب. لما؟ عشان يدعي له العين، حتى لا يحسده من يكره، لأنه لو حدث بها عدوا قد يحسده، فإذا حدث بها إخوانه وأحبابه سعدوا بذلك له، وكانت سببا في زيادة الخير وحافزا لهم للمضي على طريق الصلاح. أربعة، ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه أو الحسد أو نحو ذلك، لا يحدث بها الذين يكرهونه. ثم نعود لفوائد الحديث لننتقل للقسم الثاني، ما الذي يفعله المسلم إذا رأى في منامه ما يكره؟ ماذا يفعل؟ أول شيء يعلم أن ذلك من الشيطان يريد به تحزينه وإدخال الهم والغم والفزع عليه، فلا يلتفت إلى مكر الشيطان، لا يشغل باله به. بعض الناس الرؤيا كما سمعتم تمرضه، وكل من يقابله يحكيها له، ورأيت هذا التكرار ربما يكون سببا في وقوع ما رأيت، لأن الرؤيا كالطائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو على رجل طائر، فإذا أولت وقعت. رأيت شرا استعذ بالله منه، تيقن أنه من الشيطان، لا تحدث به أحدا، انتهى الأمر. قم بهذه الآداب، أن يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان الرجيم، وبذلك يعتصم بالله، فمن يضره إذن بعد الله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي، انتهى الأمر. ثم يبصق عن يساره ثلاثة، لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره، يريد أن يوسوس في القلب، والقلب قريب من جهة اليسار، القلب مايل لفين؟ لذلك تجد التفل على اليسار دوما، سواء كان في الصلاة أو في الرؤيا أو نحو ذلك، فيأتي الشيطان من جهته القريبة، والله أعلم. الأدب الذي بعد ذلك أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، أن يغير المكان الذي كان نائما عليه، يتحول إلى مكان آخر. من فوائد الأحاديث أو الخامس أيضا، حسب إذا كان الإنسان رأى شيئا يكرهه، ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من الأمور التي يكرهها، ويدخل في ذلك الرؤيا المحزنة أو الأمر السيء الذي يراه، وكذلك الأحلام كما قلت سنعود إليها بعد قليل. الأحلام، قال صلى الله عليه وسلم لأعرابي قال له أريت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني بيجري وراه، يعني صوت قطعت وبتجري وهو بيجري وراه، شايفها. شوف الولا بيقول لك شايفها، يعني ها؟ شايفني؟ شايفني صح؟ صاحي بقى كده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، الشيطان بيلعب بيك وانت تيجي ايه؟ تقول للناس. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كأن رأسي قطع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، وهذان الحديثان في مسلم. ثم قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ما نفعل إذا رأينا هذا الشيء الذي نكرهه، وإنه بإذن الله لا يضرك، إذا كنت على يقين فإنه لا يضرك إن شاء الله. قال ابن سيرين اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت في النوم، اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت فين؟ في النوم. طيب نختم هذه السلسلة وهي الحديث عن آداب النوم والأذكار التي يقولها المسلم عند النوم وشرح معانيها، بذكر أخير بقي لنا، هل يستحضر أحد؟ أي نعم، الاستيقاظ، لأننا تكلمنا قبل النوم ماذا تفعل، وأثناء النوم من تعرى من النوم، وكذلك إذا رأى الإنسان الرؤيا في النوم، هتفضل نايم ولا هتقوم؟ لابد أن تقوم. فإذا قمت ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأيضا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكر، وأيضا ها اسمع يا أخي. إذن كل الجلوس يا أخي اسكت، كل الجلوس سوى واحد هو من يعرف هذه السنة، فده خير لنتعلم سنة جديدة، قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا للأسف الشديد عندكم في الكتاب مختصر النصيحة، لكن كثير من الإخوة يأخذ الكتاب ويتركه في البيت. أنا قلت لكم يا إخواني هذا الكتاب لا يفارق جيبك، وعلى التليفون، الكتاب موجود على التليفون، حمل البي دي اف على التليفون، وقبل أن تنام اقرأ الأذكار من الكتاب. والله هناك أذكار لا نعرفها أصلا قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم. كن اجعل هذا الكتاب رفيقك دوما، لازم تفسير وشرح سنة لابد، حياة القلب، الروح، الحياة، النور، ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدونهما. يبقى قلنا ثلاث حاجات: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليل النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأنا لي بذكره، قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب كلمات يسيرة حول الدعاء الثاني: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. أول ما يستيقظ الإنسان يذكر ربه الذي يحبه من كل قلبه، كما قلت لكم ينام على ذكره، وأول ما يصحو أيضا يصحو على ذكره، فهذه علامة المحبة. ثم تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. العافية نعمة عظيمة لا يدرك الإنسان ولا يعرف قدرها إلا إذا سلبت منه أو سلب بعضها. وكي تدرك قدر هذه النعمة اذهب إلى بعض المستشفيات وانظر لأحوال المرضى، مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغير ذلك، والله ما تكاد تمسك دموعك، وحينها تعظم عندك نعمة الله تعالى. أنا أوصي إخواني دوما بذلك ولو كل شهر مرة، لو أخذت شيئا من الأذكار، الورقة ب 25 قرش تقريبا أو أقل، 10 قروش، وذهبت للمرضى وابتسمت لهم وسلمت عليهم ودعوت لهم وأعطيتهم هذه المطويات، أو لو تيسر شيئا من الطعام أو العصير أو نحو ذلك، الملائكة تستغفر لك وأنت في طريقك كأنك في خرفة الجنة وتجني ثمارها وتخوض في الرحمة. فإذا جلست استقر الإنسان في الرحمة وانغمس فيها، فضائل كثيرة جدا مع هذا كله تحصل العبرة والعظة، أن يحمد الإنسان ربه على نعمة العافية. الحمد لله الذي عافاني في جسدي. كم من الناس ينام وربما قام به شلل، كم من الناس ينام وربما لا يقوم أصلا من نومه. فنعمة العافية هذه نعمة تستحق الشكر، وكذا سائر النعم. فمن عظيم فضله وواسع إنعامه أن الله عز وجل أنعم وينعم عليك بهذه النعمة. طيب أنت تقول: وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره. طيب قبلها: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، نعمة العافية، ورد علي روحي. قد ذكرنا قبل ذلك أن الروح يكون لها تعلق بالجسم ليس كالاستيقاظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقد تمسك الروح ولا ترسل، قد يموت الإنسان، فإذا رد عليك روحك فهذه نعمة. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. ثم الثالثة: وأذن لي بذكره. من الآذن بالذكر؟ الله. ومن المستفيد منه؟ العبد. ومن المثيب عليه؟ الله. إذن هو من عظيم فضله وواسع إنعامه ابتدأ العبد بالنعمة وأثابه عليها أعظم الثواب. شوف، هو أذن لك بذلك سبحانه، وهو يثيبك إذا فعلت، كريم سبحانه. ثم يبادر المسلم إلى الوضوء والصلاة بعد ذكر الله، فهذا أعون له على حسن استغلال يومه، ومن أسباب النشاط والتخلص من الكسل، كما في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. أعمال يسيرة وثمرتها عظيمة تعود على اليوم كله. يصبح الإنسان نشيطا طيب النفس بفعل هذه الأشياء اليسيرة: ذكر الله، الوضوء، القيام لصلاة الصبح أو للصلاة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وفي المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير معقود ثلاث عقد. جرير يعني حبل، جرير يعني حبل معقود ثلاث عقد. وهذا يفسر الحديث الأول: حين يرقد نفس ما تفعل السواحر، المرأة الساحرة أو الساحر يأتي بحبال ويعقدها وينفث في العقد، كذلك الشيطان أبو السحرة بقى كله وأبو الكفرة، فيعقد هذه العقد على قافية رأس الإنسان. فإذا استيقظ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، فإن قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. وجاء في حديث آخر أن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء. والأحاديث اللي فاتت دي كانت كم عقدة؟ ثلاثة. طب مواضع الوضوء كم؟ لا، ليه؟ الآية أربعة، آية المائدة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجل من أمتي، انتبهوا، اللي جنبه حد نايم ينيمه، رجل من أمتي يعالج نفسه إلى الطهور. إيه اللي يلفت نظرك؟ يعالج، الموضوع قد يكون فيه شدة، الشيطان لا يريدك أن تقوم، فهو يعالج نفسه إلى الطهور، يعني يقوم ويتوضأ يعني، وعليه عقد. فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا الذي وراء الحجاب لهم الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا. هذه تسمى إيه؟ مباهاة، الله يباهي به الملائكة. اصحى معايا شوف صلاة الليل كيف هو فضلها، وصلاة الفجر أفضل بلا شك. فيقول الله للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. ما هنا نوعها؟ الذي موصولة. ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. أبشر بالدعوات المستجابات وقضاء الحاجات إذا كنت ممن يقوم الليل. لذلك لا ينتهي رمضان وينتهي قيام الليل، بل داوم عليه ما استطعت ولو قبل أن تنام، تجعل لك وردا من القيام لا تتركه مهما كان، ولو كان قليلا، ولو فاتك بالليل صليه بالنهار ما بين صلاتي الفجر وصلاة الظهر. هذه عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير، وليثنيه أو ليثنيه عن القيام إلى طاعة الله تعالى. وفي حديث أخير في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات. الاستنثار إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فكأن الوضوء والصلاة والذكر معهما سبب للوقاية من كيد وشر الشيطان. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث ويسلم من هذه العقد، لأنك مثلا إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك إيه؟ شيطان، ولن يزال عليك من الله حافظ. أما الذي يهمل في ذلك ويتمادى في النوم ويستمر في النوم ويتمادى في الكسل ويفوت على نفسه الصلاة فيصبح خبيث النفس كسلان، أضف إلى ذلك قد بال الشيطان في أذنه. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وإذا ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وتأمل في هذا القذر، هذا البول النجس القذر، حينما يكون في أذن الإنسان. لو أن الإنسان بال في أذنه قط أو كلب طب كيف يرضى ببول الشيطان؟ أيهما أقذر؟ ده بلا شك ما فيش وجه للمقارنة. فتضييع صلاة الصبح، وبعض العلماء يقول ويجوز أن يطلق أيضا على قيام الليل، سبب لبول، يجعل أذنه كالكنيف المعد للبول، حمام والعياذ بالله. وبالتالي يصبح الإنسان والعقد كلها كهيئتها، إنسان متكتف بالحبل اللي هو كم عقدة أو الأربعة اللي هو في الحديث الآخر، يصبح كذلك بحاله، وبالتالي لا يصيب خيرا. ولذا كان ابن مسعود يقول حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ به من شر الشيطان وكيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.